الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر الباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 27 من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 12 لعام 19 و2000، وما زلنا في الدرس 17. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وصلى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات أي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وشرب المسكر، ولعب القمار وهو الميسر، والغيبة والنميمة، وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الحمد لله. تقدم الكلام على الشرك ومعنى الموبقات أي المهلكات، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبلغنا ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الكبائر. قال: وأكل الربا. الربا في لغة العرب معناه الزيادة، لكن في الشرع هي زيادة محرمة، زيادة مشروطة مقابل التأخير، تأخير السداد، وليست كل زيادة حرام، ولكن هي زيادة خاصة. ولذلك المشركون لما حرم الله جل وعلا الربا قالوا: إنما البيع مثل الربا. أيضا البيع يحصل في زيادة، كان يشتري إنسان مثلا شيئا بألف ويبيعه بألف ومائتين، فاستفاد 200، هذه زيادة على رأس المال، لكن هذا بيع، والبيع مبادلة، تربح وتخسر. أما الربا فهو زيادة مشروطة مقابل تأخير السداد. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إلى اليوم يعمل بهذا، أن كلما تأخر أكثر زادت الفوائد الربوية حتى تصبح أضعاف مضاعفة. وهذا الربا من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل فيه: الذي يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا، يكون هذا قد استحل الربا. البيع ليس مثل الربا، ربنا جل يقول: وحل الله البيع وحرم الربا، كيف يكون هذا مثل هذا؟ وقد أحل الله هذا وحرم هذا. النكاح ليس كالسفاح، بكلمة تكون المرأة زوجة للرجل، قبلها الكلمة حرام سفاح أن يستمتع بها، بكلمة واحدة تحول هذا من هذا. وكما قيل: بين الحلال والحرام شعرة. فالربا صحيح زيادة، والبيع زيادة إذا ربح فيه الإنسان، لكن الربا حرمه الله، والبيع أباحه الله، ففرق بين ما حرم الله وبين ما أباح الله. فالمشركون استحلوا ذلك فقالوا: إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بقوله: وحل الله البيع وحرم الربا. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، أن الفرق بين الحلال والحرام أن الحرام ما حرم الله ورسوله، والحلال ما حل الله ورسوله. وذلك قد يستشكل كثير من الناس: لماذا هذا جائز وهذا لا يجوز؟ ما هذا مثل هذا، الحمار الوحشي مثل الحمار الأهلي، كله حمار يعني. قل: لا، الحمار الوحشي أحله الله، والحمار الأهلي حرمه الله. وما يسع المسلم إلا أن يقول: سمعت وأطعت، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول: سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. فالربا حرمه الله عز وجل، والبيع أباح الله تبارك وتعالى، والحاجة تدعو إليه، حلال بالكتاب والسنة والإجماع، والحاجة تدعو إليه، وأما الربا لا، محرم. فمن تعامل بالربا فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث صحيح مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال هم سواء. لماذا هم سواء؟ قال لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا المرابي ما كان ليستطيع أن يرابي لولا ذلك الذي أخذ منه وقبل بالربا، وذاك الذي كتب بينهما، وأولئك الذين شهدوا على الربا، فلما تعاونوا على الإثم والعدوان استحق الجميع اللعنة والعياذ بالله. واللعن هو الطرد من رحمة الله، وإذا جاء الوعيد باللعن على معصي من المعاصي دليل على أنها من الكبائر، دليل على أنها من الكبائر. والربا من أفعال اليهود وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، قد نهام الله عن ذلك فأصروا، فلذلك فئة من المسلمين يفعلون هذا كما يفعله اليهود والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم. ومن سنة الذين قبلنا اليهود كانوا يأكلون الربا، فوجدها في المسلمين حتى أنهم لا يعملوا دعاية ويعمل له جوائز وترغيبات، وربما اتصل وربما افتخر بعضهم يقول كان المدير المؤسسة الفلانية وهي ربوية أو موظف فيها، فكل هذا والعياذ بالله دليل على استباحة عملية. فإن استباحه استباحة اعتقادية فقال لا شيء فيه، الربا كالبيع والبيع كالربا، فهذا كذب الله ورسوله. والله يقول وحل الله البيع وحرم الربا، كيف يكون مثله؟ قال جل وعلا فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فأمره الله فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد يعني القول بأن البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك المضعفون. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يشارك في الربا، لا كاتب ولا شاهد ولا متعاون بأي صورة من الصور، بل أفتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه لا يجوز واحد يشتغل حتى حارس ولا حتى صب شاي وقهوة في مؤسسة ربوية إلى هذا الحد، لما في ذاك من التعاون على الإثم، على الإثم والعدوان. واضح. والربا نوعان، أشدهما الذي ذكرناه ويسمى ربا النسيئة، والنسيئة معنى التأخير، النسيئة معنى التأخير، وهو يكون الزيادة مقابل التأخير، كلما تأخر بالسداد كلما زادت النسبة الربوية، وهذا أشد نوعي الربا لأن محرم تحريم مقاصد. وأما النوع الثاني فهو محرم تحريم وسائل، وهو ربا الفضل، وهو أن يبيع صنفا من أصناف التي يجري فيها الربا مع الزيادة أو تأخير القبض. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وقال التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثل بمثل. في حديث قال ها بها، يعني تقابض مع المثلية، فإذا زاد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد مثلا بمثل، ها سلم وتستلم. يعني لو أن شخصا ما عنده ذهب وزنه مثلا نقول مثلا 200 غرام، وهو يكون قلادة ولا سوار، فأراد أن يبيعه بذهب آخر، قد يكون سوارة بسوارة أو سوارة بقلادة أو سوارة بخاتم، فلا بد أن يتماثل الوزن ولا بد أن يكون يدا بيد، ما يكون أحدهم مؤجل ولا يكون أحدهم زائد عن الآخر. فإذا كان أحدهما قيمته أعلى من الآخر فماذا يفعل؟ يبيع ما يملك ويأخذ ثمنه ثم يشتري الذهب الآخر. وهكذا لما جاء بلال رضي الله عنه بتمر جيد فأعجب ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أين هذا؟ قال كان عندي صاعان من تمر رديء فبعت بصاع من تمر جيد، صاعان بصاع، حصل مثلية؟ ما حصلت مثلية، تمر بتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لا تفعل، بع الصاعين ثم اشتر بالثمن الصاع. لا يقول قائل يعني هي هي، هذا دين الله عز وجل، ما على المسلم إلا أن يقول سمعت وأطعت. وهذا أخف من الربا الأول اللي هو النسيء، اللي هو الزيادة مقابل السداد. وإذا قيل هذا تحريمه يعني تحريم وسائل يؤدي إلى الربا الأكبر، وأما ربا النسيء فتحريم مقاصد. ولذلك عند الضرورة قد يباح شيء من هذا، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا. والعرايا أن يشتري واحد عنده تمر، تمر مكبوس برطب، رطب السنة هذه، فما يحصل التماثل والتساوي بين الرطب والتمر، الرطب سيتحول إلى تمر، لكن الآن ما هو رطب وهذا تمر مكبوس، فما يحصل التماثل. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتفكه في موسم الرطب هو أولاده وما عنده إلا تمر، أن يبيع التمر بالرطب في يعني في حد معين، خمسة أوسق له أن يأكل فيشتري هذا. يعني هذا إيش رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إذا اختلفت مثلا 500 غرام فضة ب200 غرام ذهب يجوز، هذا 500 وهذا 200 جوز. لماذا؟ لأنه يختلف الذهب على الفضة فيجوز، لكن يبقى الشرط الآخر وهو التقابض. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يقرب هذا الربا، هذه الكبيرة المهلكة المهلكة التي هي من أفعال اليهود. هنا مسألة، وهي أن الله عز وجل قال: وأكل الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فبعض الناس سول له الشيطان، قال أنا أخذ الربا لكن ما أكل فيه، أشتري أثاث، أشتري سيارة، أشتري قطع الأرض، لكن ما أشتري طعام وأكله. والنهي جاء عن ماذا؟ عن أكل الربا. فالجواب على هذا أن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فإذا كان الربا لا يجوز أخذه ولو للأكل الذي هو من أخص حاجات الإنسان، فمن باب أولى أنه لا يجوز أخذه وإنفاقه في وجوه أخرى أقل أهمية لحاجة الإنسان من ماذا؟ من الطعام والشراب. واضح؟ ولو كان كذلك ما يحرم من الربا إلا ما كان للأكل، لكان يجوز إنسان أن يأخذ أموال الربا، أن يأخذ أموال اليتيم، يأخذ أموال اليتيم ما يأكل مال اليتيم، وإنما يأخذه يشتري فيه سيارات، يشتري فيه أثاث، يشتري فيه مثل تذاكر طيارة يسافر فيه، يجوز هذا؟ هذا ما يجوز ولا يقول به قائل. لكن وجدنا من يقول بأن أتعامل بالربا وأخذ الفوائد الربوية لكن والله ما أكل فيه ولا أشرب، وإنما ماذا؟ أضعها في أشياء أخرى، بدل الأثاث ولا حاجات المطبخ ولا كذا. هذا من الشيطان والعياذ بالله. ومن الغرائب، والغرائب كثيرة، أن شخصا ما كان يشتغل في جمعية تعاونية بالحرام، يعني يأخذ راتب ما يداوم، بس مضبطين أعضاء، بعض أعضاء الجمعية كما يفعله كثير من الناس، ويقول بيض الله وجهه، يعطي حرام، يقول بيض الله وجهه ويعطي حرام أموال المساهمين. فهذا يعني لما تغيرت الإدارة استدعوا كل الناس اللي مسجلين في الإدارة السابقة اللي يعطوهم رواتب بدون دوام، فاستدعوا واحد قال: أنت مسجل هنا تأخذ راتب شهريا، إيش تعمل الجمعية؟ قال: والله ما أعمل شيء، بس الإدارة اللي قبلكم الأعضاء مضبطيني يعطوني. قال: هذا حرام. قال: والله أنا أدري حرام، بس ما أشتري بهذا مكافأة إلا إلا إلا إلا إلا السجائر، إلا تدخين بس تشتري. يعني شوف الفقه الشيطاني، يأخذ مال بالحرام ويشتري فيه يعني التدخين أو سجائر، ويقول بس أشتري فيه سجائر. فنسأل الله العافية، هذا جمع ظلمات بعضها فوق بعض. فالشيطان أعوذ بالله ما يترك أحدا، يدخل الزاهد في زهده، يدخل العالم في علمه، يدخل للوجيه في وجاهته، يدخل الفقير في فقره، يدخل للمرأة للرجل الكبير الصغير، نعوذ بالله من الشيطان. فعلى المسلم أن يكون حذرا. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. مسألة أخرى أيضا تتعلق بالربا، أن بعضهم يقول هذا الربا لا يحرم منه إلا ما كان أضعاف مضاعفة، لأن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيش يقول إيش أي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإن كان أضعافا مضاعفة فهو الحرام، وإن لم يكن أضعافا مضاعفة فلا بأس به. وهذا استدلال باطل. الآية حق كلام الله قرآن، لكن استدلاله بذلك باطل. وجه ذلك لأن في آيات وفي نصوص حرمت الربا مطلقا، فلماذا أخذتم بهذه الآية وزعمتم أنها مقيدة للآيات الأخرى والأحاديث الأخرى؟ فأكل الربا مطلقا حرام، وإنما هنا بيّن الله عز وجل أن مآل الربا أن يكون أضعافا مضاعفة، وليس معنى هذا أن قيد إن كان أضعافا مضاعفة فحرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة فحلال. هذه مشكلة، الذي لا يميز بين القيد وبين الصفة التي تميز تسمى صفة كاشفة. يعني هذا بيان الحال، حال الربا أنه يؤول عادة إلى ماذا؟ إلى أن يكون أضعافا مضاعفة، وليس معناه أنه قيد إن كان أضعافا مضاعفة حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة حلال. تبهتم؟ يعني هذا كقول الله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل معنى أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ أما إذا أشركتم بالله بما أنزل الله من سلطان فيجوز؟ ربنا ما ينزل الشرك، ما ينزل سلطانا في الشرك، لكن الواقع يشهد على ماذا؟ أن شركهم بالله عز وجل لم ينزل الله بسلطان، صح؟ وكقول جل وعلا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم النبيين بغير حق، صح؟ هل في نبي يقتل بحق ونبي بغير حق، ولا كلهم يقتل بغير حق؟ كلهم. فبين الله عز وجل أن هذا الواقع أنهم يقتلون النبي بغير حق، وليس معناه أن في نبي يقتل بحق، أما إذا قتل بغير حق هذا حرام، أما قتل النبي بحق ما في نبي يقتل بحق. فالربا كله حرام، وقد وصف الله عز وجل مآله في كثير من الأحياء أن يكون ضعافا مضاعفا، وهذا هو الواقع. هذه مسألة. مسألة أخرى تتعلق أيضا بالربا، أن بعضهم ماذا قال؟ قال هذا الربا الحرام ما كان منه استغلالا لحاجة الضعفاء، أما إذا كانت قروض ربوية إنتاجية فهذه مصلحة للطرفين، يعني واحد أخذ قرضا ربويا حتى يفتح مشروعا تجاريا، دواجن ولا ماشية ولا مزرعة ولا مصنع ولا أعلاف، المهم فهذا إيش مشروع ينتج راح يطلع أموال، هذا يجوز فيه القروض الربوية. أما أن تأخذ قرضا ربويا أو تأكل ربا من إنسان ضعيف لأنه محتاج إلى علاج أو إلى إطعام أهله ونحو ذلك فتستغل ضعفه، هذا الحرام. أما تعطي واحد أصلا هو مش محتاج يبي يتوسع يعمل له مشروع تجاري، هذا لا بأس به. فإيش رأيكم هذا بهذا؟ هذا أيضا من الباطل، أولا لأنه داخل في عموم النهي عن الربا والوعيد الذي جاء في الربا والمرابين، أليس كذلك؟ ما استثنى، والله يقول وما كان ربك نسيا، يعني لم يستثن الله عز وجل إذا كان هذا القرض عن غير حاجة فلا بأس به. من أين أتيتم بهذا الاستثناء؟ هكذا هم يعني أعمل عقولهم فوق النص وقيدوا النص ليس بما هو ليس بمقيد، فقال إذا كان القرض الربوي أو المرابط مع ضعيف محتاج هذا الذي لا يجوز، أما مع واحد يريد أن ينتج ويشتغل ويتوسع فهذا جائز، والحقيقة أن كله باطل. ثم مع دخول هذا في العموم، في العموم عموم ماذا؟ تحريم الربا. من قال بأن هذا الذي يفتح مشروعا لن يخسر وتتراكم عليه الديون وتكون عليه حينئذ إيش القروض الربوية أضعاف المضاعفة؟ كثير، يعني الخسارة في التجارة واردة، ليست واردة في حسب بل قد تكون الأكثر، وذاك عامة التجار ما صاروا تجار إلا عندهم مجازفات، يخسر مرتين ثلاث أربع خمس ويتعلم حتى يكون تاجرا، وإلا كثير من الناس يمكن لو سأل عن الجلوس عن كم واحد منهم يقول كم مرة جربت المشروع خسرت بهذا، حتى يقولون أنت من قواعد الاقتصاد نظرية 20-80. شنو 20-80؟ يعني أنه ممكن تحاول 100 محاولة تفشل ب80 وتنجح ب20 تعتبر ناجح. يسمونها نظرية اصطياد الأسد. قال الأسد هو شوف ملك الغابة، هو ملك الغابة، في 100 مطاردة ينجح ب20 وتفتلت منه الفريسة 80 مرة، هو هذا الأسد. فيعني خسارة التاجر واردة وليس بواردة، واردة. كثير من الناس يفتح ويسكر ويفتح ويسكر، ها؟ فإذا أخذ قرضا ربويا وهو ليس بحاجة، ليس مضطرا، إنما يريد أن يتاجر، طيب وإذا خسر راح يكون إيش؟ واقع في الأضعاف المضاعفة. هذه ناحية. الناحية الأخرى أيضا من تعليلات التحريم مع دخول أصلا، يكفي هو يكفي أنه داخل في عموم التحريم، ولكن التعليلات هذه أيضا تؤيد التحريم، أن هذا الذي يأخذ القروض الربوية لإنشاء مشاريع هذا سيضطر حتى يسدد هذه الفوائد الربوية أن يقصر في رواتب العمال وتأخير دفع الرواتب، صح؟ ربما يستغني عن بعض العمالة، كل ما زادت على قروض يضطر إلى يستغني عن بعض العمالة أو لا يعطيهم رواتب أو يرفع الأسعار أو يعبث حتى يعوض لأن عليه قرض ربوي. كل هذا وارد، فيكون حينئذ في فساد عظيم على المجتمع. فربنا جل وعلا لحكمة حرم هذا الربا ولعن من أكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم هم سواء وأكل الربا. ثم قال وأكل مال اليتيم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ قال عنه اليتيم. وحينئذ هذا اليتم ممكن يرتفع، يعني ممكن في إنسان يفقد أباه قبل البلوغ ثم يبلغ فلم يعد يتيما بعد أن كان يتيما، تبهتم؟ ففترة هذه إذا مات الأب في قبل البلوغ فالولد يكون يتيما، والولد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. وأعلى أنواع اليتم أن يموت الوالد الأب والولد ما زال جنينا في بطن أمه، هذا يسمونه إيش؟ أعلى أنواع اليتم. وهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع بأبيه ولا لحظة، على قول ذكر السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع بأبيه. وقد قال الله عز وجل في ذكر منته له ألم يجدك يتيما فآوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عانى من هذا الأمر أنه لم يجد أباه، خرج على الدنيا لم يجد أباه ولم يجتمع فيه لحظة واحدة. فاليتيم اللي فقد أباه حقه أن يرحم، بين بعض الناس ماذا يفعل؟ يستغل ضعفه لأنه فاقد لأبيه فيأكل ماله والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرجوا عليكم الضعيفين. إيش الضعيف؟ من هم الضعيفان؟ من هم الضعيفان؟ قال إيش؟ اليتيم والمرأة. يعني معنى أحرجوا يلحق بكم الحرج والإثم أن يستغل أحد ضعف اليتيم أو ضعف المرأة فيظلمهما. فأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب كما في حديث السبع الموبقات. وقد قال الله عز في كتابه إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله. فبدأ أن يرحم اليتيم ماذا يفعل؟ يستغل يتمه وضعفه ويأكل أمواله. وهذا كثير يحصل إيش يا أخوان؟ بين الإخوة، فقد يموت الأب ويخلف أولادا منهم صغار دون البلوغ ومنهم كبار، فالكبار يستغلون التركة ويأكل أموال إخوانهم، لا سيما إذا كانوا إخوة له لأب من أم أخرى. فهذا والعياذ بالله حاصل عند بعض الناس، وإن شاء الله ما يكون كثير في مجتمعنا لكن حاصل. وبعض الناس قد يتولى الأيتام لأن وظيفته تحته الأيتام وأموال الأيتام فيستغل ذلك، وربما يشتري بعض عقارهم بطريق ملتوية بأسعار منخفضة، كل هذا حرام. إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإنما قال إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما يعني من أجل الظلم، لأن يجوز أن يأخذ الإنسان من مال اليتيم إذا وليه وكان فقيرا. فربنا جل وعلا يقول فإن كان غنيا فليستعف وكان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني هو ولي مال يتيم، وإذا اشتغل بمال يتيم اشتغل عن حاجته الخاصة، فهنا يأخذ كأي موظف بقدر ما يحتاج ويأكل بالمعروف. لكن هنا إذا أكل مال يتيم ظلما، لأن قد يكون اليتيم عنده أموال كثيرة، عنده عقارات، عنده مزارع، عنده بهايم، تحتاج إلى إيش؟ إلى من يديرها. فإذا تولاها ودارها يعني تعب بذلك وضاع وقته وقصرت حاجته لانشغال بمال يتيم، فله أن يأخذ من هذا المال بقدر ما يستحقه كأي عامل كأي موظف يمسك هذا إدارة هذا المال. فإن كان غنيا فليستعفف، لا ولا بعد يترك هذا ولا يأخذ منه شيئا، وإن كان فقيرا فليأكل معروف، يعني بما تعرف على الناس أن إدارتك بهذا الإدارة كم تستحق، فإن أخذ بعد أقل من استحقاقه محتسبا هذا أفضل. لكن أن يأكل أموال يتامى ظلما من يعني بقصد الظلم والاعتداء فهذا من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب بكفالة اليتيم، بكفالة اليتيم، فقال أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بين السبابة والوسطى. فهذا يعني بدأ أن يرحم اليتيم ويكفله، ماذا فعل؟ أكل ماله، فاستحق أن يدخل في هذا الوعيد الشديد، استحق أن يدخل في هذا الوعيد الشديد. نقول في أكل مال يتيم كما قلنا في أكل الربا، ما يأتي واحد يأخذ مال يتيم يقول لكن إيش؟ لا استعمله في الطعام والشراب، بل لو استعمله في الطعام والشراب لكان أهون شرا من يستعمله في حاجات أخرى ليست ضرورية. فلما ذكر الأكل أكل وهو أخص حاجات الإنسان، حرام أن تأكل مال يتيم بغير حق، فمن باب أولى أن تعبث بمال يتيم بما ليس من حاجاتك الضرورية. فعلى كل مسلم أن يتقي الله في الأيتام. هنا مسألة كفالة اليتيم، كفالة اليتيم يعني يظن كثير من الناس أنه يستقطع من راتبه مبلغ 10 دنانير 20 دينار ويرسله ليتيم في خارج البلاد ويقول هذا إيش كفالة يتيم. بسم الله. هذه في الحقيقة اصطلاحا يسمون كفالة يتيم، ما ليست كفالة، هذه إيش؟ صدقة. هذه صدقة. كفالة يتيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم له أو لغيره. له كيف يكون له؟ يعني كما كان ضرب المثل إخوة الصغار، قد مات أبوه وخلف إخوة أبناء صغار دون البلوغ وهو كبير، فهؤلاء يكون إيش؟ أيتام له. أو عارف ماذا يحصل إذا مات الرجل، رجعت الأم مع أولادها إلى بيت أهلها، فينشون أين ينشون؟ عند أخوالهم، وابن أخت القوم منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأخوال هؤلاء أو جده لأمه يكفلون الأيتام، هم ليسوا أبناء لهم، هم أبناء ابنتهم فيكفلونهم. أو يكفل يتيما لغيره، يعني من أسرة أخرى، فهذا يكفله فيربيه كما يربي أبنائه، بحيث يعني ينام عنده، يأكل من طعامه، يشرب من شرابه، يوقظه للصلاة، يعلمه، يؤدبه، هذه الكفالة. أما أن يرسل صدقة كل شهر أو شهرين، هذا إيش الفرق بينه وبين الصدقة؟ هذه صدقة من الصدقات، ولا يمكن يتساوى هذا مع من يكفل يتيم في بيته ويربيه مع أولاده، يتساوى هذا مع هذا؟ فرق كبير. ولذلك يرد سؤال سنويا عند زكاة الفطر، يقول أنا كافل يتيم بالخارج، هل أخرج زكاة الفطر؟ لا، ما يلزمك، أصلا أنت تصدق عليه كل شهر، بعد طلع لزكاة الفطر ما ليس بلازم. لماذا؟ لأن أصلها ليست كفالة. لو كان عندك في البيت فممكن تخرج زكاة عنه وعن أهل بيتك لأنك تكفلت به كفالة كاملة. طيب، يقول أهل اللغة: اليتيم من فقد أباه، والعجي من فقد أمه، واللطيم من فقد أبويه. وكل هذا كلام عن إيش؟ ما كان دون البلوغ. فممكن إنسان إذا يكون يتيما فيكبر فيرتفع عنه إيش؟ وصف اليتم، واضح؟ ما يبقى يتيما، لكن من فقد أباه وهو ما زال صغيرا فدون البلوغ فهذا يتيم. طيب إذن درجة عن بعض الناس يقولك هذا يتيم، أم توفيت يتيم. لا، اليتيم هو من فقد أباه، من فقد أباه. طيب ماذا يفعل بمال اليتيم وهو ما زال يتيما؟ هذا يعني إذا بلغ النكاح، يعني بلغ الحلم، فإنه يجرب له المال شيئا فشيئا، يختبر، يبتلى، يعطى شيء كيف يتصرف، حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفع عليهم أموالهم. يعني إذا بلغ وأخذ يحسن التصرف يجرب شيئا فشيئا، حتى إذا وجدنا قد تمكن من أن يدير ماله بنفسه يدفع له ماله ويشهد على ذلك. ثم قال الشيخ: والتولي يوم الزحف. التولي هو الهروب من ساحة الحرب، وعادة هذا يسبب هزيمة نفسية معنوية وحسية لجيش المسلمين، والواجب على المسلم أن يثبت في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ويستثنى من ذلك إذا كان متحرفا لقتال، يعني حرفة القتال تقتضي أنه يكر ويفر فينسحب حتى يوقع الهزيمة في العدو، أو أنه منحاز إلى فئة، يعني وجد العدو من الأفضل أن يلتحق بكتيبة أخرى أو بسرية أخرى حتى يستطيع التعاون معهم على قتال العدو، هذا مستثنى. وإن فر ولكن هنا فرار الحاجة لا لهزيمة المسلمين، لكن لنعلم أن الثبات أمام العدو كان يجب على كل 100 من المسلمين أن يثبتوا أمام 1000. خلاص أمامك 1000 وانت 100 أثبت، وإن فريت فأنت فار من متولي من الزحف. ثم ربنا جل وعلا خفف على عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأوجب أن يثبت 100 أمام 200 فقط، والألف أمام 2000. وعلى هذا إذا جاء العدو وهو يفوق أضعاف مضاعفة المقاتلين المسلمين لا يجب عليهم الثبات، بل من حقهم أن ينسحبوا. وهكذا فعل خالد بن وليد رضي الله عنه، وكان في بداية إسلامه وكان قائدا قبل الإسلام، فالتحق بالجيش المسلمين بعد إسلامه في مؤتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر 3 من الصحابة على جيش مؤتة، اللي هم عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد لا مو أسامة زيد بن الحارثة أبو أسامة. فقتل هؤلاء 3. فلما قتلوا هو كان قائدا، يعني هو محنك في القيادة والقتال رضي الله عنه، سيف الله المسلول، أخذ الراية من غير إمرة، واستطاع أن يرجع ببقية الجيش. فقالوا عنهم الفرارون فرارون، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم ذلك، قال بل هم الكرارون. فعد النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وانطلق بنفسه يقوده عليه الصلاة والسلام إلى إيش في غزوة تبوك، وانهزم العدو قبل أن يصل إليه. المهم أن هذا الثبات واجب، لكن يستثنى من ذلك إذا كان حرفة للقتال أو تحيز إلى فئة، واستثنى من ذلك إذا كان العدو أضعاف مضاعفة عن جيش المسلمين أن يتراجعوا. فهذا أيضا لما فيه من هزيمة المسلمين وضعفهم وإيقاع الهزيمة فيهم جاء هذا الوعيد الشديد، وأنه من الموبقات المهلكات أن يفر المجاهد من ساحة الحرب وقد تهيأ لأن يجاهد في سبيل الله، وهيئه ولي الأمر وأعطاه من السلاح والعدد والعدة، ما يجوز يرمي سلاحه وينطلق ويوقع الهزيمة في المسلمين. هنا يعني نستفيد فائدة مستنبطة من هذا: إذا كان التولي يوم الزحف من الكبائر لما يلحق بالمسلمين من الهزيمة والضعف والهوان، إذن حتى الكلام الذي يتداوله كثير من الناس ويضعف نفسيات المسلمين لا يجوز. وقد درج على هذا كثير من الناس، دائما العدو عندهم، العدو يخططون المسلمون كذا وضعف، أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أذناب الأمم مش عارف فيه. هذا يعطي الناس ماذا يا إخوان؟ ضعف ولا قوة؟ ضعف شديد. العدو مهما اجتمع لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، والنصر من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالواجب على المسلم أن يرفع معنويات المسلمين، ما دائما يهبطهم، دائما إحنا ضعفة، دائما لا، الأمة قوية باقية، بل هي قوية جدا. وانظر إلى حال هذا الدين العظيم، كم وكم يجتمع عليه في التشويش والدس والتخويف والألقاب واللمز، ها، ومع ذلك ما زال باقيا وقويا، بل الناس يدخلون فيه أفواجا. يقال لو عملوا إحصائية يوميا في ناس يدخلون في الإسلام يوميا، بل الإسلام يغزو حتى أمريكا ويغزو حتى روسيا ويغزو حتى أوروبا، كثير ملايين مملينة من المسلمين وكفار يدخلون في الإسلام، والكفار عامتهم ليس عندهم ما يتمسكون به من عقائد العامة، فبسهولة يدخل الإسلام، ممكن واحد يأتي قرية كاملة كلمتين يدخل الإسلام جميعا. فتضعيف المسلمين وذمهم بصورة مستمرة وفيهم ضعف وضعف، هذا لا يجوز، لما في ذلك من ضعاف المسلمين ويعني كبت هممهم. فالواجب على المسلم أن يقول خيرا أو يصمت. مثل هذا إذا واحد قال فساد فساد فساد فساد، فقط يحدث بالفساد حتى يجعل الناس ييأسوا من رحمة الله عز وجل، كأن لم تبقى امرأة إلا وفسدت، ولم يبقى شاب إلا وفسد، وانتشر المنكر وانتشرت يعني الإباحية وانتشر، حتى الواحد إيش ربما وجد ذاك مبرر، قال خلاص ما دام الناس كلها ضايع معهم، كل عالم ضاعت أعراضه، خلاص صرنا مثل الكفار، صرنا. هذا لا يجوز. والعكس بالعكس، لو أن إنسان قال ما شاء الله الأمة ما زال فيها خير، المساجد العامرة، وما يقع واحد إلا وتصدق له، ها، وطلبة العلم والمحجبات والمنقبات والملتحون كثر وأهل الخير ما شاء الله، هذا يشجع أو لا يشجع؟ ها، شجع جدا. فأنت لا تكون معول هدم، دائما تضرب هذه الأمة، دائما توهنها، دائما تضعفها، لا، هذا لا يجوز. قل خيرا أو اصمت، بل والذي لا إله إلا هو، هذا الدين قوي وجميل ومقنع، موافق للفطرة وثابت، والحججه قوية جدا، ما الحجة ما تنهزم، الجيوش تنهزم لكن الحجة ما تنهزم. يعني لو قارنت قوة موسى عليه السلام بقوة فرعون، ها، لا وجه المقارنة ولا لا، أصلا هو إيش ألقتهم في اليم والتقط وتربى في القصر عندهم عند آل فرعون، وفرعون هذا كان طاغية، شوف إلى أي درجة وصل، يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غيري، يذبح الأبناء ويستحي النساء، شوف وين النسبة بعيدة، صح. لكن لما تواجه مع موسى عليه السلام ما استطاع أن يناظره، فما يقول كلمة إلا ورد عليه بالحق، أخذ يشتم ويتوعد ويجمع السحرة ويفعل لا جعلكم مسجونين، ما استطاع أن يقاوم الحجة، فلجأ إلى ماذا؟ إلى القوة، إلى السلاح، ومع ذلك هزمه الله وأغرقهم الله سبحانه وتعالى. هذه الجيوش وهذه التكنولوجيا المتطورة لا تغركم، قد يضرب الله بين قلوبهم، تبهتم، فيجعل الله بأسهم بينهم، صح، فحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ترى لا تظن كفارهم على قلب واحد، ولا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى ولا تآمرت الدول وتكابلت، صحيح، لكن بينهم خلافات كثيرة، الأزواج يصير بينهم خلاف، الأخوة يصير بينهم خلاف، أصحاب العقيدة الواحدة المنهج واحد يختلفون، هل تظن هؤلاء الكفار ما بينهم خلافات على قلب واحد كلهم؟ ماذا الظن خطأ سيء، وأحيانا تكون الأمور لا كما يظن الناس بحسابهم الشخصي، أحيانا تأتيهم اقتصادات فتهلكهم، أحيانا تأتيهم عاصير فتهلكهم، أحيانا تأتيهم خوف، أحيانا حساباتهم تخطئ، أحيانا يختلفون فيما بينهم، أحيانا التنافس يضعفهم، هذا يستخرج شيء يستخرج آخر شيء آخر، فينهي المنتج الفلاني ولو كان سلاحا. وقد يكون أحيانا هذا إيش يكون تدميرهم تدميرا عليهم ولا لا، ممكن ينفجر في وجوههم. فلا تحسب الأمور بيد البشر بحساب البشر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ربنا جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض. ادعوا المسلمين إلى التوكل على الله والاستعانة به والصبر والتفاؤل، أن تنصر الله ينصركم، توبوا إلى الله عز وجل، حققوا التوحيد، توكلوا على الله تبارك وتعالى. هذا خير من إضعاف المسلمين بالكلام الكثير اللي يقع عند بعض الناس. بعض الناس يتخذ ذاك منهجا لما يقول فساد فساد سرقات، هذا منهج عنده. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا هوى يصلح إيش لعامة الناس، يصلح لهم. الناس يحبون يقول إيش من يكلم يقول إيش فساد وسرقات وكذا، حتى إيش حتى أنهم يرغبوا في الدنيا. وبعضهم يقول ذلك حتى يظفر هو بشيء من هذا، وهذا واقع. تجد معارضة لسان طويل اعتراضات ويهدد، وإلا به ما شاء الله مقرب. يعني كشفت أمور هؤلاء، يتكلم ويهدد، وأعرف سرقات وأعرف الجدر وغطاه وأعرف كيف تحاك الأمور وأعرف التسربات وأعرف، وإلا به كانوا يقال له خلاص خلاص بما أنك تعرف تعال. فإذا قربوه سكت. فبعض الناس قد يكون ما عنده شيء بس يتظاهر بأنه عنده، عارف كل شيء حتى يتوعد حتى يقرب، إذا ليس لله. ثم أن الناس يفرحون بمن يتكلم بهذا الكلام ولا يتكلم عن عيوبهم. يعني الذي يتكلم على عيبك عادة تتضايق حتى لو عرفنا كلامه صحيح ولا لا. كثير من الناس لو ضعفت نفسه ووقع في الغيبة فقال له قال لا تغتاب، يتضايق. لكن واحد يغتاب فلان فيه كذا وكذا، فما يقول أو بعد أنا أعرف والله أنك صاد فيه كذا وكذا، يفرح هذا المغتاب لما يؤيده على المنكر، ها يفرح. لكن لما يوقفه على المنكر يتضايق، يتضايق. هذا معروف. بل وجد بعض الأزواج يتضايق من زوجته إذا قالت لا تتعاطى الحشيش أو المخدرات أو لا تشرب المسكرات، فماذا يفعل؟ يقول تعال اشربي معي، تعال تعاطي معي، حتى يقول إيش أتخلص من حنتها وإنكارها علي. هذا موجود، انتبهتم؟ فهؤلاء عندهم هاي الأساليب، ولا تجدهم يأمرون المعروف عن المنكر لأنه معروف أمر به أو لأنه منكر نهى عنه، لا. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب المنتكس، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا شيء وافق هواه احتج وبقوة، إذا شيء وافق هواه أمر به، لكن إذا عليه لا. فهذا لا أخفى على الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون الأمر المعروف عن المنكر لوجه الله تعالى. الأمر المعروف عن المنكر عبادة كسائر العبادات التي تفتقر افتقارا تاما إلى الإخلاص لله عز وجل. ما تأمر إلا لله، وما تنهى إلا لله، لا للهوى لا لأغراض لا لكي تقرب، واضح؟ إذن التولي يوم الزحف حرم لأنه يكون سبب لضعف المسلمين وهزيمته. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذفهم يعني اتهامهم بالفاحشة، وليس المرة قذفهم تقذفهم بالحجارة أو بالحصى، لا، وإنما اتهام المحصنات. المحصنات يعني العفيفات، احترازا من غير العفيفات. إذا كانت بعض النساء مشهورة بالفواحش فلا يعني أن نتكلم عليها، لكن لا يدخل في هذا الوعيد. والغافلات التي غير معروفة، يعني افرض من امرأة ما عرفت أنها عفيفة ولا عرفت أنها مثلا ساقطة، لكن أمرها مستور مو معروف عنها شيء، لا يجوز رميها. أو غافلة عن الفاحشة، ما على نياتها، ما هي صاحبة فواحش. المؤمنات احتراز من الكافرات، لا يعني هذا أنه يجوز أن نرمي الكافرات. احفظ لسانك يا عبد الله، حتى الغيبة لا تغتاب الكافر ماذا ما في حاجة شرعية، ولكن المقصود أن هذا الوعيد الشديد يقع إذا وقع بهذا الوصف، اتهمت امرأة محصنة غافلة مؤمنة فيدخل فيه المبيقات. طيب طيب إذا قذف رجلا ما قذف امرأة يدخل في القذف أو لا؟ يدخل في القذف، ولكن جرت العادة أن قذف النساء أكثر من قذف الرجال، قذف الرجال أكثر من قذف النساء، فجاء الوعيد في ذلك. وهذا معروف، يعني لو أن شخصا ما عنده أخ والعياذ بالله يزني، هل هذا برتبة لما يكون عنده أخت تزني؟ ها نفس الشيء ولا يختلف؟ يختلف. ربما يقول ربما هو يخبر عن أخي، الله يهدي أخوي هذا طايح بالمحرمات والفاح، هو يخبر. لكن لو قيل له أنت أختك تفعل ربما انفجر، صح؟ لأن أشنع قذف النساء أشنع من قذف الرجال، وإلا كله حرام، ولا يجوز أن يقذف لا مسلم ولا مسلمة. وممكن يقال أن المراد بالمحصنات يعني الفروج المحصنات، فيشمل فروج الرجال والنساء. طيب من قذف محصنا أو محصنة يعني اتهم بالزنا، وجب عليه أن يقيم بينة على ذلك، والبينة صعبة جدا، وهي أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون عيانا أنهم رأوا ذكره في فرج المرأة، وهذا صعب. حتى في الصدر الأول في الإسلام ما حصل أن أقيم حد على رجل أو على امرأة بشهادة إيش؟ أربعة شهداء، ما حصل. فلذلك نفهم من هذا أن الشرع أراد أن تحصن أن يحصن أعراض الناس، فلا يستهان لو ثلاثة شهدوا، ثلاثة ليس معهم رابع لجلدوا حد القذف. وهذا القاذف له ثلاث عقوبات، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. شوف لماذا؟ لأن الشرع أراد أن يحفظ أعراض الناس، ولكي لا يتجرأ الناس على قذف الآخرين. لو رأيت بعينك ومعك اثنان ما جالك أن تتكلم، حتى يكتب النصاب أربعة رجال شهود عدول يرون الزنا ويصفونه أن ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، الميل يعني الذي إيش يكتحل به، في المكحلة يعني زجاجة الكحل، هكذا يصفونه حتى تقبل شهادتهم وينجون من حد القذف. فشدد الشرع حتى تحفظ الأعراض وحتى يحفظ الإنسان لسانه ولا يتكلم لهم. الآن شوف الناس كيف هتطالع الناس يتهمون، لماذا؟ أولا لأن شرع الله معطل في هذا الجوانب، حتى لو إنسان قذف ربما يعاقبونه غرامة ولا حاجة وكذا، لكن لو يجلد 80 جلدة أمام الناس لقل هذا المنكر كثيرا اللي هو قذف الناس. هذه العقوبة للقاذف ثلاث عقوبات، عقوبة لا تسقط حتى لو تاب، يعني لو قذف امرأة وقال هي زانية وما عنده شهود، تعال والله شلون تقذفها وانت ما عندك شهود؟ يجلد 80 جلدة. قال والله خلاص تبت الى الله، والله توبة نصح ما عاد اقذف احد، تسقط هذه العقوبة الاولى 80؟ ما تسقط حتى لو تاب، يجلد. فقالوا عقوبة لا تسقط حتى بالتوبة، حتى لو لا يجلد خلاص. وعقوبة تسقط بالتوبة وهي الوصف بالفسق، واحد قذف وجلد تاب إلى الله استقام وعرف بالتقوى والاستقامة والخلق والمروءة لم يعد فاسقا ولا يعد فاسقا لأنه تاب إلى الله عز وجل. باقي عقوبة وهي اختلف فيها العلماء أهل العلم، إذا العقوبة لا تسقط بالتوبة وهي الجلد، وعقوبة تسقط بالتوبة وهي إيش؟ الوصف بالفسق. ما هي العقوبة التي اختلف فيها؟ قبول الشهادة. هل من قذف وأقيم عليه حد القذف وجلد 80 وتابع الله عز وجل تقبل له شهادة؟ فمن أهل العلم قال ما تقبل، الآية صريحة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، خلاص ما تقبل شهادة. تاب تاب الله يتوب، جيب لك شهادة غيره. وبعضهم قال بما أنه تاب وتاب الله عليه ممكن تقبل شهادة بعد التوبة، والله أعلم. بقي عندنا إيش؟ إذا قذف الزوج امرأته، قذف الزوج امرأته، هذا حكم خاص، فالزوج شهادة الزوج بالذات عن أربع شهادات، تبهتم؟ الزوج خاصة إذا شهد على زوجته، رأى رجلا يزني بها أو تزني مع رجل وشهد هو، فشهادة الزوج خاصة عن أربع شهادات، يقول أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم أنه رأى كذا وكذا، فحينئذ يقام عليه الحد إلا إذا هي أنكرت. وهذا أيضا تسمى الحكم هذا الملاعنة، لأنه عقب بعد ما يشهد أربع شهادات يشهد الخامسة ويقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ تستحق هي الرجم لأنها متزوجة وزنت، لكن ربنا جل يقول ويدرى عنها العذاب أن تشهد بالله أربع شهادات. ماذا تقول؟ تقول أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، وتشهد خامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فحينئذ نفرق بينهم إلى الأبد، ما في مجال يتصالح ويرجعون، خلاص يفرق بينهم. وإن كانت حبلة وقد تلاعن الزوج معها فينسب، فلا ينسب الابن إلى الزوج وقد تلاعن معها. المهم هنا في فائدة، وهي الزوج ماذا يقول؟ والخامسة أن لعنة الله عليه، بينما الزوج ماذا تقول؟ والخامسة أن غضب الله عليها. لما قال هنا لعنة وهنا قال غضب؟ أولا أيهما أشد، اللعن ولا الغضب؟ الغضب أشد، فجاء في حق الزوجة أن تقول الخامسة أن غضب الله عليها، وأتى أخف من ذلك أن يقول الزوج والخامسة أن لعنة الله عليه. قال لأن من الطبيعي جدا أن المتهم ينفي عن نفسه، حتى لو طفل كسر له شيء قال لا مو أنا، صح فلان اللي كسر مو أنا، على طول ينفي. فكونه الآن تورطت وراها الزوج وأشهد عليها، عادي يعني، إلا أن يشاء الله تروح تعترف، صح ولا راح تنفي. فلما كان ورود النفي في حق الزوجة المتهمة المقذوفة بالفاحشة وارد جدا، جاء الوعيد أشد أن تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولما كان عادة مستبعد أن الزوج يتعمد ويتهم زوجته في الزنا، فجاء أخف فيقول وأن والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا يسمى الملاعنة، هذا في حق الزوج خاصة إذا قذف زوجته، وأما غير الزوج الابن الأب الأخ ما يجوز أن يقذف إلا أن يستكمل كم؟ أربع شهداء أو أربعة شهداء يشهدون عيانا ورأوا الزنا كذا وكذا حتى يقام عليه الحد. نكتب هذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى وصحبه أجمعين.